بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. نحن الآن على أعتاب شهر عظيم، شهر رجب المرجب. طبعا ماكو هنالك اعتبار بالتقاويم، وإنما إثبات بداية الشهور يخضع للطرق الشرعية، ولكن طبقا للتقاويم يوم الأحد القادم هو أول شهر رجب المرجب، يعني بعد غد، بعد بكرة. هذا الشهر شهر عظيم، ويكفي في بيان جانب من عظمة هذا الشهر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن هذا الشهر بأنه شهر الله. هنالك ثلاثة أشهر: شهر رجب وهو شهر الله، وبعده شهر شعبان وهو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده شهر رمضان المبارك وهو شهر هذه الأمة المرحومة. فهذا الشهر شهر رجب هو شهر الله. ماذا تعني هذه الكلمة؟ شنو معنى شهر الله؟ جميع الأشياء لها نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، جميع الذوات لها نسبة إلى الله، جميع الجواهر لها نسبة إلى الله، جميع الأعراض لها نسبة إلى الله. كل ما في عالم الإمكان، كل ما في عالم التكوين له نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هنالك نسبة عامة تشمل جميع الأشياء، وهنالك نسبة خاصة تختص ببعض الأشياء دون البعض الآخر. النسبة العامة تشمل جميع ما في عالم الإمكان، ولكن النسبة الخاصة إلى الله سبحانه وتعالى تشمل بعض الأشياء دون البعض الآخر. جميعنا عباد الله، كلنا عباد الله، كل واحد منا عبد من عباد الله، ولكننا في كل يوم في التشهد نقرأ عدة مرات، في كل يوم نقرأ 9 مرات، نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هاي العبودية غير تلك العبودية. أنا عبد الله، والنبي أيضا صلى الله عليه وآله عبد الله، ولكن شتان فيما بين هذه العبودية وتلك العبودية. يكفي في عظمة هذه العبودية أنها قدمت على الشهادة بالرسالة، لا نقول رسوله وعبده، نقول عبده ورسوله. في ذلك الأوج الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى الملكوت الأعلى، الله سبحانه وتعالى ينتخب للتعبير عن النبي صلى الله عليه وآله أي وصف من الأوصاف؟ الرسول لا، النبي لا، المصطفى لا، وإنما ينتخب أهم هذه الأوصاف جميعا. شنو هذا الوصف؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن هذه العبودية تختلف عن تلك العبودية، هذه عبودية عامة وهذه عبودية خاصة. كل البيوت بيوت الله، ولكن هنالك بيت يمتاز من بين البيوت، وذلك البيت هو الكعبة. جميع الأشهر هي أشهر الله، ولكن هذا الشهر شهر رجب يمتاز بنسبة خاصة إلى الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن هذا الشهر بشهر الله، شهر رجب شهر الله. ما الذي ينبغي في هذا الشهر؟ الأعمال كثيرة في هذا الشهر والمثوبات عظيمة. الزيارة للإمام الرضا صلوات الله عليه من أعمال هذا الشهر وفيها ثواب عظيم. إذا واحد يقدر ليش يحرم من هذا التوفيق؟ واحد صيروا جماعة، روحوا إلى زيارة الإمام الرضا ما دام هذا الطريق مفتوح، ما دام أكو إمكانية ليش واحد ما يذهب؟ ألم يكن باب العتبات المقدسة، حرم الإمام أمير المؤمنين، حرم الإمام الحسين العسكريين صلوات الله عليهم، كانت مفتوحة والآن سنوات مغلقة؟ أكو هذا الإمكان، واحد يتمكن يذهب فليذهب. الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه في كل عطلة كان يتمكن، مع أنه كان رجل شايب طاعن في العمر، كان يروح إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه من قم. كان يركب السيارة الكبيرة اللي تطول حوالي 18 ساعة، يوم الخميس يروح إلى مشهد من قم ويزور الإمام الرضا صلوات الله عليه، ويطلع من الحرم يجي إلى السيارة الكبيرة ويرجع إلى قم. يعني فقط 18 ساعة تقريبا ذهب، 18 ساعة تقريبا إياب، وهو في شيخوخة متهدمة، يزور ويرجع. قالوا له لماذا يا شيخنا؟ قال حتى يكون ذهابي متمحض في زيارة الإمام الرضا فقط، لهذا، مو لزيارة صديق، لزيارة قريب، للونسة، للتفرج، لا، فقط للزيارة، حتى يوم القيامة في الليلة الأولى من القبر أقول للإمام جئت لك فقط. هذا هو، ما كان هذا العمل مشوبا بشيء آخر. زور الإمام الرضا، الحمد لله الله رفع الموانع، أعطى المقتضيات، ليش واحد يحرم من هذا التوفيق؟ زيارة الإمام الرضا. وفي كل مرة كان يروح إلى زيارة الإمام الرضا، أو في كثير من المرات كان يقول قصيدة في الإمام الرضا في الطريق 18 ساعة أقل أكثر، ثم يذهب إلى الإمام الرضا وينشد له القصيدة، يروح يم الضريح يأخذ قصيدة يقرأها للإمام الرضا. حقيقة في الأعوام الماضية في القرون الخالية صعبة كانت الزيارة، كانت جهادا كبيرا، الآن سهلة، ليش واحد ما يروح؟ من الأعمال الطيبة في هذا الشهر العمرة الرجبية اللي فيها ثواب عظيم عند الله، وكان السلف الصالح يتقيدون بهذه الزيارة في حدود الإمكان. إذا واحد يقدر يروح وحده أو في حملة لزيارة الأئمة صلوات الله عليهم في البقيع والرسول صلى الله عليه وآله، والعمرة زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، العمرة الرجبية، الأدعية المذكورة في مفاتيح الجنان في كتاب الدعاء والزيارة. واحد يقرأ هذه الأدعية، شلون أدعية حقيقة لطيفة، شلون مضامين عالية. يا من يملك حوائج السائلين، يا من يعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد، إلى آخر الدعاء. خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك، إلى آخر الأدعية. واحد يقرأ هذه الأدعية الجمعة الأولى من شهر رجب، ليلة الجمعة، يعني الجمعة القادمة ليلتها ليلة الرغائب. وشوفوا في المفاتيح، وشوفوا في الدعاء والزيارة العمل العظيم، الثواب العظيم الموجود لليلة الرغائب. عمل أم داود في الليلة في اليوم 13 و14 و15 من هذا الشهر لتفريج كرب المكروبين وإزالة حزن المحزونين، هذا عمل أم داود جدا مؤثر في هذه القضية. هذه كلها أعمال، كلها أعمال ممكن واحد يسويها في هذا الشهر. ولكن أفضل من هذه جميعا، هذه كلها لها فضل وكلها لها قرب عند الله وكلها لها منزل عند الله وكلها لها مثوبات عظيمة، ولكن أفضل من هذه جميعا، أفضل من الدعاء، أفضل من الصلوات المندوبة، أفضل من زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، هو التوبة من الذنوب. لأن هذه الأعمال أعمال مستحبة، أعمال مستحبة. إذا واحد ما زار الإمام الرضا صلوات الله عليه، هذا مو معاقب يوم القيامة، نعم فاته ثواب عظيم، فاته أجر عظيم، لكن عقابك على ذلك لا. ولكن التوبة من الذنوب هذه مسألة مهمة، وكل واحد منا إلا من عصمه الله متورط في الذنوب، كل واحد إلا من عصمه الله له ذنوب، واحد يحاول التوبة. وفي الأحاديث أيضا شوفوا المفاتيح، أكو تأكيد شديد حول الاستغفار في هذا الشهر. أقرأ لكم رواية واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رجب شهر الاستغفار. استغفار يعني شنو؟ يعني واحد يطلب المغفرة من الله، يطلب التوبة. رجب شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى الرجب الأصب. ليش يسموه أصب؟ لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه في هذا الشهر، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. واحد يتوب في هذا الشهر يتدارك. الإنسان عندما يعمل الذنب، هذا الذنب له نوعان من رد الفعل. النوع الأول رد فعل في الخارج، هذا الذنب شو يسوي في الخارج؟ ما الذي يفعل في الكون؟ أي أثر له في المعادلات الكونية؟ أي أثر له في البدن؟ أي أثر له في المحيط الاجتماعي، أي أثر له في المحيط الطبيعي، أي أثر له في أمطار السماء، هذا أثر خارجي. النوع الثاني من الأثر هو رد الفعل، رد الفعل الداخلي. واحد يتألم وجدانه يأنب، ليش سويت هذا الأمر؟ إذا واحد يوم من الأيام إجى للبيت وضرب طفلة، يبرر هو بعدين يقوم في صدد الدفاع أنه لا الطفل أذى فلان، يحاول الدفاع، هجوم من الوجدان ودفاع منه، ولكن وجدانه ما يقبل، ليش سويت هذا الأمر؟ كثير من الزوجات يشكون من أزواجهم، كثير من الأزواج يشكون من زوجاته. واحد عندما يظلم في البيت وجدانه يأنب، يتأذى، يتأثر. هل هذا يكفي؟ لا يكفي. كثيرا ما هذا الألم القلبي يظهر على جوارح الإنسان. الإنسان يمكن يبكي، المتوكل العباسي عندما أنشده الإمام الأبيات المعروفة، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل. راجعوا تاريخ الإمام الهادي صلوات الله عليه، الثاني من رجب يوم ميلاد الإمام الهادي، الثالث من رجب يوم وفاة الإمام الهادي صلوات الله عليه، على ما في التواريخ. أخذ يبكي المتوكل لأن جاني هو، سفاك هو، ولكن عند بقايا وجدان فيتأثر، عندما يذكر له الموت يتأثر، يبكي. فهذا الألم القلبي يأخذ شكل ظاهري يظهر على الجوارح والأعضاء. فبكى طويلا وأمر بأن تكسر أواني الخمر، وأعاد الإمام الهادي إلى بيته معززا مكرما. ولكن هذا ما يكفي، المهم الندم والإقلاع والتدارك، أنه واحد يدارك. هذا التعبير اللي موجود في الروايات، كانوا يأتون إلى الأئمة صلوات الله عليهم يقول فطهرني تطهير، يعني إذا واحد ظلم زوجته يسترضي زوجته، هذا مو عيب أنه واحد ظالم زوجته يسترضي زوجته. العار أولى من دخول النار. زين واحد يوم القيامة يجي أمام الملأ وزوجته تحاكمه أمام الله، زين هذا الآن يسترضيها، بل صعب عليه، رجولته ما تسمح له بذلك، ولكن العار أولى من دخول النار. إذا مرأة ظالمة لزوجها الآن تسترضي زوجها، صعب عليها ولكن تفعل ذلك. ما أكثر الرجال الذين يظلمون زوجاتهم، وما أكثر الزوجات اللواتي يظلمن أزواجهم، ما أكثر الآباء اللي يظلمون أولادهم وبناتهم. كم من الناس في ذمتهم حقوق الناس، حقوق الله سبحانه وتعالى، واحد يتدارك. التدارك في هذا الشهر الذنوب مانعة أمام الرحمة الإلهية، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. بلاء ينزل على الأمة، بلاء ينزل على الفرد، بلا ينزل. واحد يحاول في هذا الشهر أن يفعل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا اختصارا أكتفي برواية واحدة وأختم بها الموضوع. هذه الرواية تعبر حقيقة عن روح الإيمان. الإيمان هو في قوة وهو في طاقة حقيقة، هذا اللي يقتل نفسه في سبيل الله، هذا شنو اللي يحرك إلى ذلك؟ هذه قوة الإيمان. قوة الإيمان حقيقة قوة هائلة. واحد يحاول أن يحرك قوة الإيمان في هذا الشهر، هذه صعبة، التوبة صعبة، التدارك صعب، الإقلاع صعب عن الذنب، ولكن واحد يحكم قوة الإيمان لاقتحام هذه المشاكل. هذه الرواية مروية في الكافي للكليني رحمة الله عليه، والعلامة المجلسي يقول إن سند هذه الرواية سند حسن، الصحيح والحسن والضعيف والموثق، هذا من قسم الحسن سنده. الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، تقول هذه الرواية: بين أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه، يعني الإمام صلوات الله عليه كان قاعد وحول جماعة، إذا أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني فعلت العمل الفلاني، ارتكب ذنبا فاحشة من الفواحش، جرم عظيم من أنواع الذنب، فطهرني تطهير، بس فعل هذا الذنب ولكن يحتاج إلى تطهير. فقال له: يا هذا، امضي إلى منزلك، روح إلى بيتك، لعل مرارا هاج بك، لأن من الناحية الفقهية الإقرار مرة واحدة لا يكفي، إذا واحد أقر بالذنب مرة واحدة الحاكم يقول له روح. فلما كان من غد عاد إليه، يعني إلى أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، إني فعلت كذا فطهرني، يعني الإمام خلال مجال لكي يفر يتندم بالليل، ولكن هاي قوة الإيمان، هذه فاعلية الإيمان، أنه مصر إلا التطهير في هذه الدنيا. فقال له كالأولى: روح إلى بيتك. حتى فعل ذلك ثلاثا، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا، بعد أقر أربع مرات ووجب تنفيذ الحكم الشرعي، يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام، ثلاث أحكامكم، فاختر أيهن شئت. الذنب جدا ذنب عظيم، والعقوبة جدا عقوبة شديدة، طبعا هذه العقوبات فيها شرائط، مو هالشكل. الوالد حفظه الله في كتاب ممارسة التغيير في حد السرقة: كل سارق ناخذ نقطة عيدة هالشكل، لو في شروط، شرط وشرط ثاني وثالث ورابع. الوالد في كتاب الممارسة ذاكر 43 شرط، 43 لإجراء حد السرقة على السارق، بعد يوجد سارق بهذه الشروط، 43 شرط: أن لا يكون صبيا، أن لا يكون مضطرا، أن لا يكون مجنونا، ألا يكون مكرها بالإكراه الفردي، ألا يكون مكرها بالإكراه الأجوائي، إلى 43 شرط، اقروها وشوفوها. فالكلام هو أنه الذنب جدا عظيم، والشرائط كلها متوفرة، العقوبة جدا شديدة، حتى في القوانين الوضعية أكو عقوبات شديدة. إذا واحد كان جاسوسا للأعداء، الدول شو تسوي له الآن؟ طلع جاسوس للأعداء، شو يسوي في كل دول العالم؟ شو يسوي له؟ فورا يعدمه بدون أي عفو، وربما حتى رفاته، يعني حتى بدنه، أو إذا دفنوه بعد 40 عام تلك الدولة الطالبين رفاته ما يسلموا إلى تلك الدولة. جاسوسي عمل خطير، عمل عظيم. فالذنب هنا جدا عظيم، والعقوبة جدا شديدة أيضا، ليس مو مجال تفصيل العقوبة. قال الرجل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ شنو هاي الثلاثة؟ قال: أولا ضربة بالسيف في عنقك، نضرب عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداء أو إهدار من جبل مشدود اليدين والرجلين، خليه فوق الجبل، انشد يديه ورجليه ونتركه بالشكل، يوقع أي شيء يصير، أو إحراق بالنار، يأخذوه يحرقوه بالنار، فقال يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟ يا هو أشد من هذه الثلاثة، ضربة بالسيف أشد أو إلقاء من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار؟ قال أمير المؤمنين الإحراق بالنار جدا شديد، ولذلك في عقوبات الإسلام ما عندنا إحراق بالنار إلا في هذا المورد، ولعله في مورد ثاني. لا يحرق بالنار إلا رب النار. قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين، أنا اللي سويت هذا الذنب العظيم، اختار هذه العقوبة الشديدة. قال أمير المؤمنين خذ لذلك أهبتك. قال نعم. فقام هذا الرجل فصلى ركعتين ثم جلس فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك، أخاف لأنه أكو هنالك آخرة، أكو هنالك سؤال، أكو هنالك حساب، فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني، فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب. اللهم فإني قد اخترت أشدها وهو الإحراق بالنار، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي. الإحراق في الدنيا أهون من الإحراق في الآخرة. ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة اللي لازم يحرقوا فيها، التي حفرها له أمير المؤمنين، وهو يرى النار تتأجج حوله. ما أدري شايفين منظر النار لولا، جدا منظر مرعب، جدا منظر مخيف. احنا شفنا منظر النيران في منى قبل 23 عام 24 عام، يعني حقيقة من المناظر المهولة، ولكن هذه قوة الإيمان، قوة الخشية من الله دفعت إلى تحمل هذا. فبكى أمير المؤمنين وبكى أصحابه جميعا، فقال له أمير المؤمنين قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، إن الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت. هو يكفي هذا المقدار، يعني واحد هش في المستعان إلى هذا الحال أن يحرق بنار الدنيا ولا يحرق بنار الآخرة. بس هذا الشيء مو مطلوب منه، حتى إذا واحد فعل ذنب بينه وبين الله الأفضل أن يستر على نفسه، مو لازم أنه يأتي ويفضح نفسه على الآخرين على الملأ. واحد يحاول أن يتوب بينه وبين الله، وإذا أكو هنالك شيء يحاول أن يتدارك. هذا الشهر شهر الرحمة، ولكن الذنب مانع من الرحمة. واحد يحاول في هذا الشهر أن يتدارك ما فاته من الواجبات، وأن يتدارك ما عمله من المحرمات. النبي صلى الله عليه وآله يقول في الحديث الذي تلوناه رجل شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم، ويسمى الرجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب فيه صبا أو صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأله التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين، وأن لا يحرمنا بركات هذا الشهر العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.